بالأسحار أدعوك ربي في السجود بالمختار أرجوك يا رب الوجود ارحمني وارعاني إلهي يا ودود ارحمني وارعاني إلهي يا ودود يا وهاب أنلني أسباب الرشاد يا تواب وعافني إذا طال البعاد إنني أخشى حسابي في يوم المعاد اغفر لي واحميني يا رب العباد يا وهاب أنلني أسباب الرشاد يا تواب وعافني إذا طال البعاد إنني أخشى حسابي في يوم المعاد اغفر لي واحميني يا رب العباد. يا رباه شفعني بالنبي العدنان بالمزايا والعطايا خصه الرحمن ربنا صلي على هادينا للجنان ربنا صلي على هادينا للجنان يا ذا الجاه أنلني من بحر الأمان يا غوثاه أجرني وأدخلني الجنان وارضى عني يا حبيبي سائر الأزمان سامحني داويني سيد الأكوان يا ذا الجاه أنلني من بحر الأمان يا غوثاه أجرني وأدخلني الجنان وارضى عني يا حبيبي سائر الأزمان سامحني داويني سيد الأكوان.